الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، تضمنت هذه الآية أجل شهادة وأعظمها من أعظم شاهد على أعظم مشهود عليه. والشهادة كما نعلم تتضمن علم الشاهد وكلامه وإخباره وإعلامه، إذا شهد شاهد بشيء فلا بد من للشهادة من العلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فلا بد للشاهد من العلم بما يشهد عليه. فإذا جاء الشاهد وأدلى بشهادته فقد تكلم بالشهادة وأخبر الحاضرين بما رأى وسمع وعلم وأعلمهم بذلك. فالشهادة تتضمن العلم والإخبار والإعلام والكلام. والله تعالى شهد أنه لا إله إلا هو، فلا بد للشهادة من علم. وقد تكلمنا في أول السورة عن قوله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وقلنا أن الآيات الواردة في القرآن الكريم في علم الله عز وجل كثيرة، وكذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تثبت العلم لله تعالى كثيرة. وقلنا أن الدليل النقلي إنما يكفي المؤمن، وغير المؤمن هو غير مؤمن بالنصوص فيحتاج إلى دليل عقلي، فذكرنا الدليل العقلي على علم الله. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. إذن تكلمنا في مطلع السورة عن إثبات العلم لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فعلم الله سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو، علم الله سبحانه أنه لا إله إلا هو. وقد عاب على المشركين الذين ادعوا أن مع الله آلهة أخرى، قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لم يعلم أن له شريكا، فكيف ادعيتم أن له شريكا؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله الذي أحاط بكل شيء علما، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، لم يعلم أن له شريك. وأنت أيها الإنسان الداخل في عمق قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، تدعي أن له شريك، فقد زعمت أنك تعلم ما لا يعلم إلا الله، ما لا يعلم الله. وأي جرم أعظم من هذا الجرم؟ إذن علم الله أنه لا إله إلا هو. ثم إنه سبحانه وتعالى لما علم أنه لا إله إلا هو تكلم بما علم، تكلم بما علم. فهذا القرآن كلام الله عز وجل كله في التوحيد، القرآن كلام الله كله في التوحيد، في بيان فضل التوحيد وجزاء الموحدين وعاقبتهم في الدنيا وفي الآخرة، وذم الشرك والمشركين وجزائهم في الدنيا وفي الآخرة. فالقرآن كله في التوحيد، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله تبارك وتعالى أعلم خلقه بأنه لا إله إلا هو، والإعلام يكون بالقول ويكون بالفعل، الإعلام يكون بالقول ويكون بالفعل. أمرنا إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه، ولما كان عليه الصلاة والسلام جالسا يوما وعنده رجل، فمر رجل فقال الجليس: يا رسول الله إني أحب هذا. قال: هل أخبرته؟ قال: لا. قال: إلحقه فأخبره. يبقى الإعلام يكون بالإيه؟ بالقول، إني أحبك في الله. لما قال ذلك أعلمك بالقول أنه يحبك. ونحن حين نرى اثنين متلازمين في المدخل والمخرج نستدل بملازمتهما على إيه؟ حبهما. ما شاء الله، فلان ده ما بيسيبش فلان، ايه الصداقة الحلوة دي والمحبة الحلوة دي، ده مع بعض على طول. يبقى إذن الإعلام يكون بالقول ويكون بالإيه؟ بالفعل. فالله تبارك وتعالى أعلم خلقه بالقول بأنه لا إله إلا هو، وذلك عن طريق إرسال الرسل وإنزال الإيه؟ الكتب. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأعلم الله تبارك وتعالى خلقه بقوله أنه لا إله إلا هو. أما الإعلام بالفعل فهو قائم وحاصل وثابت بخلق الله سبحانه وتعالى في الآفاق وفي أنفسهم، في السماء والأرض وما فيهما. فخلق الله هذا دليل على أنه لا إله إلا الله. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه إذن الله تعالى أعلم خلقه بأنه لا إله إلا هو عن طريق القول وعن طريق الإيه وعن طريق الفعل علم فتكلم وأعلم وأخبر سبحانه وتعالى. الفرق بين شهادة الله عز وجل وشهادة غيره أن شهادة الإنسان غير ملزمة أما شهادة الله تبارك وتعالى فهي ملزمة فلما علم أنه لا إله إلا هو وتكلم بذلك وأعلم وأخبر فقد أمر وألزم ألا يعبد إلا هو ما دام الله يقول لا إله إلا أنا يبقى فاعبدون ما دام الله يقول لك لا إله إلا الله يبقى لا تعبد إيه إلا الله سبحانه وتعالى وقد صرح ربنا سبحانه وتعالى بالأمر والإلزام فقال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألزم ألا تعبدوا إلا إياه وحرم الشرك قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا فلما شهد أنه لا إله إلا هو فقد قضى وأمر وألزم بألا يعبد إلا هو بألا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى والآيات في الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك كثيرة في القرآن الكريم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم أي وشهدت الملائكة بما شهد به الله أنه لا إله إلا الله وشهد العلماء الربانيون بما شهد الله به والملائكة أنه لا إله إلا الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم أي شهدت الملائكة بما شهد به الله أنه لا إله إلا الله وشهد العلماء بما شهد به الله وبما شهدت به الملائكة أنه لا إله إلا الله وشهادة الملائكة والعلماء بالتوحيد معناها الإعلام والإظهار والبيان فالملائكة أعلمت الرسل الذين اصطفاهم الله تعالى من البشر الملائكة أعلمت الرسل وأخبرتهم بأنه لا إله إلا الله والأنبياء بيّنوا للناس وأعلموهم وأخبروه وأظهروا لهم بالدليل أنه لا إله إلا الله وورثة العلماء الأنبياء وهم العلماء بيّنوا للناس بالدليل أنه لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. أما قوله تعالى قائما بالقسط، فمن حيث الإعراب يقول العلماء قائما حال من لفظ الجلالة، شهد الله أنه لا إله إلا هو حال كونه سبحانه قائما بالقسط، حال كونه قائما بالقسط. والقسط هو العدل، القسط هو العدل، والله يحب المقسطين، إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن وكلتا يدي يمين سبحانه وتعالى، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، اعدلوا. فالعدل في العقيدة وفي العبادة وفي الآداب والأخلاق، العدل في العقيدة والعبادة والأخلاق والآداب. أما في العقيدة فأعدل العدل التوحيد، وأظلم الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، والله تعالى دعا وأمر بالتوحيد ونهى عن الإيه؟ عن الشرك، إما أمر بالعدل. فالعقيدة التي أمر الله بها قائمة على العدل، والعبادة قائمة على العدل بين الروح والإيه؟ والبدن. العبادة التي أمر الله بها قائمة على العدل بين الروح والإيه؟ والبدن. فلا غلو في العبادة يؤثر على حق البدن، ولا تفريط فيها يؤثر على حق الايه؟ الروح. ولكن عدل، عدل في العبادة. لما جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي صلى الله وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها أي عدوها قليلة، فقالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كأنهم يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إذا مش محتاج في نظرهم، هكذا في ظنهم، مش محتاج إلى اجتهاد في العبادة. أما نحن فلم يعدنا الله تبارك وتعالى أن يغفر لما تقدم من ذنوبنا وتأخر، نحن محتاجين إلى إيه؟ الاجتهاد في العبادة. فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل لا أرقد، وقال الثاني وأنا أصوم الدهر لا أفطر، وقال الثالث وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فبلغ ذلك النبي صلى الله وسلم فآتاهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى العقيدة قائمة على العدل، والعبادة قائمة على العدل، والأخلاق والآداب أيضا قائمة على العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهذا معنى قوله سبحانه قائما بالقسط، إذا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقول قائما حال من الله وحده. قال العلماء ولم يصرح به لأنه ظاهر مش محتاج، ما فيش التباس، ما فيش التباس، إن هذا من خصائص الرب عز وجل قائما بالقسط. ثم قال لا إله إلا هو، لماذا كرر ربنا سبحانه وتعالى كلمة التوحيد في الأول والآخر؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة والعلم قائم القصة، لا إله إلا هو. لماذا كرر كلمة التوحيد في الأول وفي الآخر؟ قال العلماء: من فوائد التكرير تعليم المؤمن الإكثار من هذه الكلمة لا إله إلا الله. الله تعالى كررها في آية واحدة مرتين، بيعلمك أن تكثر أنت منها لا إله إلا الله، لأنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الذكر لا إله إلا الله. فكن دائما مشغولا بلا إله إلا الله، لا يزال لسانك رطبا بها ومنها لا إله إلا الله لا إله إلا الله، عسى أن يختم لك بها فتدخل الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وبهذه المناسبة وحثا لإخواننا على الإكثار من لا إله إلا الله، أذكركم بأن التسبيح دبر كل صلاة، المشهور والمعمول به عند كثير من المصلين بيسموه ختم الصلاة، بعد الصلاة سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد لله 33، الله أكبر 33، تمام 100 لا إله إلا الله. هذا المشهور. في حديث خفي غير مشهور لا يعلم كثير من الناس في هذا التسبيح، وهو أن تضيف إلى هذه الكلمات الثلاث الكلمة الرابعة، كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله. وبدل ما الثلاث تكون 33 33، يبقى من كل واحدة من الأربع 25. يبقى بعد ما تسبق ما تختم الصلاة سبحان الله 25، الحمد لله 25، الله أكبر 25، لا إله إلا الله 25. يبقى أنت حضرتك لو لم تنطق بهذه الكلمة إلا دبر الصلاة، يبقى أنت قلتها في اليوم كم مرة؟ 100 مرة، أو مش 100، 5 في كام؟ في 25، 125 في اليوم، 5 مرات دبر كل صلاة، 25 مرة، 5 لا إله إلا الله. فأنت لو لم تقول غير ذلك حلو خالص، يبقى أنت في اليوم الواحد قلت 125 مرة لا إله إلا الله. فرطب لسانك بها لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ولكن اعلم أن الذكر لا يعتد به إذا كان باللسان وحده، إنما لابد من ذكر القلب قبل ذكر اللسان. الكلام بيطلع من جوه، بيطلع من جوه، فإذا ما طلع ما إذا لم ينبعث من الداخل لا عبرة بقول اللسان. المنافقون قالوا لا إله إلا الله ولم تغن عنه من الله شيئا، لأنه قالوها كذبا. فخلي بالك في كل ذكر، خلني قلبك حاضر عشان القلب ينتفع بالذكر، لابد أن يكون القلب حاضر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. أنت قلبك مشغول وقاعد تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، أنت مش عارف بتقول إيه، أنت مش عارف. لا، خلي بالك من ذكر القلب. يبقى إذن فائدة تكرار كلمة التوحيد في الآية مرتين، ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا أن نكثر منها. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو، فأكثر من لا إله إلا الله، وأنت تعلم أن معناها لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى من ملائكة وأنبياء وصالحين وحجر وشجر ومنر وشمس وقمر لا يستحق العبادة. الذي يستحق العبادة الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولذلك قال تعالى: الله الذي خلقك ثم رزقك ثم يميتك ثم يحييك هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون أنه لا شريك له في الخلق، فكيف تجعلون له شريكا في العبادة؟ من لم يخلق لا يستحق العبادة. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقد شرحنا الاسمين في أول السورة، وقلنا أنهما من مظاهر القيومية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم القائم بنفسه والقائم بمصالح خلقه، استغنى عن خلق واحتاج كلهم إليه فهو القائم بمصالحهم سبحانه وتعالى، والقائم بمصلحة الغيب لا بد لهم من أمرين: العلم والقدرة. القائم بمصلحة الغيب لا بد لهم من أمرين: العلم والقدرة. فلا بد أن يكون القائم بأعمال فلان عالما بها، ولا بد أن يكون قادرا عليها. فالله هو العزيز الذي يغلب ولا يغلب، ويقهر ولا يقهر، يبقى هو ايه؟ قدير سبحانه وتعالى. يبقى قدير عزيز تدل على القدرة. وهو الحكيم، والحكمة تأتي من الايه؟ من العلم. الحكمة تأتي من الايه؟ من العلم. فهو عليم، عليم قدير سبحانه وتعالى. عشان كده كان قيوما بخلقه او بمصالح خلقه سبحانه وتعالى. شهد الله انه لا اله الا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال الإمام القرطبي رحمه الله في هذه الآية دلالة على فضل العلم وشرف العلماء، في هذه الآية دلالة على فضل العلم وشرف العلماء، ذلك أن الله تعالى استشهد بهم وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة، فقال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فجعل الفعل الدال على الشهادة واحدا لذات سبحانه وملائكة المقربين والعلماء الربانيين، لم يكرر الفعل الدال على الشهادة مع الملائكة ولا مع العلماء، إنما جعله فعلا واحدا لذاته سبحانه وملائكته والعلماء: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. قال: ولو كان عند الله أفضل من العلماء أو أعظم لاستشهد بهم، لأن العظيم لا يستشهد إلا بعظيم، العظيم لا يستشهد إلا بإيه؟ بعظيم. هكذا قال الإمام القرطبي رحمه الله. وأما الإمام ابن القيم رحمه الله فقد أطال وأفاد وأجاد في استنباط الوجوه من هذه الآية الدالة على ما ذكره الإمام القرطبي. الإمام القرطبي قال إن الآية دلت على شرف العلماء. كيف دلت الآية؟ ما هي وجوه الاستدلال من الآية على فضل العلماء وشرفهم؟ الإمام ابن القيم استنبط منها أكثر من 100 وجه تدل على فضل العلم والعلماء في كتابه القيم الذي أوصي الطلاب بمراجعته دائما لشحذ الهمم وتقوية العزيمة وتقوية الرغبة في طلب العلم والحرص عليه، اللي هو مفتاح دار السعادة. مفتاح دار السعادة الجزء الأول في فضل العلم وشرف أهله، اقرأوه لتنتفع به، اشحذ همتك، قوي عزيمتك بالقراءة فيما جاء في الكتاب والسنة في فضل العلم وشرفه. إذن من وجوه الدلالة على فضل العلم وشرف العلماء أن الله تعالى استشهد بهم ولم يستشهد بإيه؟ بغيرهم. استشهد بهم على التوحيد، استشهد بهم على أنه لا إله إلا الله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشهد بالعلماء على أن محمدا رسول الله. يبقى استشهد الله بالعلماء على أنه لا إله إلا الله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشهد بهم على أنه محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. استشهد يا نبينا بالعلماء على أنك رسول الله، لأن العلماء يشهدون لك. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد إيه؟ وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثل عبد الله بن إيه؟ سلام، عالم كبير من علماء بني إسرائيل، من علماء اليهود، شهد لرسول الله بأنه رسول الله. يبقى أمر، استشهد الله بالعلماء على أنه لا إله إلا الله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشهد بهم على أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبر سبحانه وتعالى أن الأنبياء والرسل يستشهدون يوم القيامة على أممهم بعلماء هذه الأمة أنهم بلغوهم رسالات ربهم. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح وقومه فيقال: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فيقال: هل بلغكم؟ يقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقال: من يشهد لك يا نوح؟ انت بتقول بلغ وهم بيقول ما بلغش، من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فيؤتى بكم فتشهدون ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري في ترجمة هذه الآية: وهذا الخطاب وإن كان عاما للأمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا، الخطاب عام للإيه؟ الأمة، إلا أنه من العام المخصوص، فمش كل الأمة هتبقى إيه؟ شهداء يوم القيامة، إنما مراد علماء الإيه؟ الأمة. لأن إحنا أصلا في المقدمة قلنا أنه لابد في الشهادة من إيه؟ من علم، لابد في الشهادة من إيه؟ من علم. يبقى لتكونوا شهداء على الناس المراد علماء هذه الإيه؟ الأمة، المراد علماء هذه الأمة. ومن فضائل العلم والعلماء في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتفي بإيمان العلماء عن إيمان غيرهم. أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتفي بإيمان العلماء عن إيمان غيرهم، فقال له قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، فإيمانكم وعدم إيه سواء. ليه؟ إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وشرف العلماء أن الله تعالى جعل الناس قسمين، عالما وأعمى. جعل الله تعالى الناس قسمين، عالما وأعمى، فقال أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ ما جاش كمن لم كمن لم يعلم، قال كمن هو أعمى، لأن العلم نور والجهل ظلمة. العلم نور والجهل ظلمة، يبقى الجاهل في ظلام يبقى كأنه أعمى. ومن فضائل العلم وشرف العلماء أن الله تبارك وتعالى قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما يرفع الله المؤمنين فوق الخلق يوم القيامة، ويرفع العلماء فوق عامة المؤمنين 100 درجة. يبقى المؤمنين فوق الناس كلها، والعلماء من المؤمنين فوق فوق عامة المؤمنين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وحتى تعلم الفرق بين العالم وغيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فأين درجة الرسول عليه الصلاة والسلام وأين درجة أدنى رجل في الجنة؟ الفرق بينهما هو الفرق بين منزلة العالم والعابد. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ايه الفرق بين القمر والكوكب؟ القمر نوره مال الدنيا، والكوكب نوره يعني على جده كده. فالعابد نفعه لنفسه، واحد بيصلي لنا ولن تنتفعنا بصلاة، واحد بيصوم لنا ولن تنتفعنا بصيام. لكن العالم بيعلم الناس، الدنيا كلها انتفعت بعلمه. ففضل العالم على العابد كفضل القمر اللي نوره بيملى الدنيا على سائر الكواكب. ولذلك قال الإمام النووي اتفق العلماء على أن الانشغال بالطلب العلم أفضل من الانشغال بنوافل العبادات. اتفق العلماء على أن الانشغال بطلب العلم أفضل من الانشغال بنوافل العبادات. ليه؟ ذكر وجوها في رسالتي القيمة التي أنصح بها دائما، آداب العالم والمتعلم. ليه الانشغال بطلب العلم أفضل من الانشغال بنوافل العبادات؟ ذكر وجوها منها أن نفع العلم متعد ونفع العبادة قاصر. نفع العلم متعد ونفع العبادة قاصر. يعني واحد جه الجامع وألقى درسا وعلم الناس دين الله عز وجل، واحد قاعد في داره بيصلي، من أعظم أجره؟ اللي بيصلي ولا بيعلم الدرس؟ لا، اللي بيعلم الناس هذا أفضل من اللي قاعد يصلي في داره لوحده. وحسبكم أن الله تبارك وتعالى لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء سوى العلم. وقل رب زدني علما، ما قالش مال ولا جاه ولا ولد ولا قال وقل رب زدني علما. وقد استجاب صلى الله عليه وسلم لأمر ربه، فكان إذا انصرف من صلاة الصبح قال اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وكان صلى الله وسلم يحث على الاجتماع على طلب العلم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده.